أرحب بكم من فضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا. مرحبا بكم وأهلا. هذا مصري أخوكم مجدي، مقيم بدولة العراق وهو من جمهورية مصر العربية، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، نريد القول الفصل في رفع اليدين في حالة الدعاء وعند القنوت، مأجورين. القول الفصل في هذا أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، أي أن الأصل أن من آداب الدعاء أن يمد الإنسان يديه إلى ربه كالفقير المستجدي، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. إلا إذا دلت السنة على عدم الرفع، وهذه المسألة لها أحوال بل أقسام. القسم الأول ما وردت السنة بتركه، مثل رفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في خطبة الجمعة حين الدعاء. إلا في شيء واحد، وهو الدعاء بالاستسقاء أو الاستصحاء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في خطبة الجمعة، فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ورفع الناس أيديهم معه، فأنشأ الله سحابة مثل الترس، ثم لما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته. وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وخرج الناس يمشون في الشمس. ففي حال الاستسقاء يرفع الإنسان يديه إلى ربه عز وجل ولو في خطبة الجمعة. الحالة الثانية ما ظاهر السنة فيه عدم الرفع، وذلك في الدعاء في الصلاة، فإن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه، فهو يجلس بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي وارحمني، ولم ينقل عنه أنه رفع يديه مع حرص الصحابة على تتبع أقواله وأفعاله في صلاته ونقلها. والحالة الثالثة أن تكون السنة قد وردت بالرفع فيه، كما ثبت ذلك في الدعاء على الصفا وعلى المروة وفي الدعاء في عرفة وغير ذلك، حتى أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 30 موضعا.

فإذا كان لا يقرؤهم إياه وهم جنوب دل ذلك على تحريم قراءة القرآن على الجنوب، لأن الواجب لا يقابل أو لأن الواجب لا يمنعه إلا شيء محرم. ولا يصح قياس هذا على الحائض، والفرق بينهما أن الجنوب يمكنه أن يتلافى هذا المانع من قراءة القرآن فيغتسل، بخلاف الحائض فإن حيضها ليس بيدها. والحائض على القول الراجح لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إليه كالمعلمة والمتعلمة ومن تقرأه من أجل الورد عند النوم أو في الصباح أو في المساء. هذا حكم قراءة الجنوب للقرآن، إنه حرام حتى يغتسل. أما الشق الثاني في السؤال وهو أنه يبقى أياما لا يغتسل للجنابة، فهذا يستلزم أنه لا يصلي أو أنه يصلي وهو جنوب، وكلا الأمرين محرم بلا شك. فالجنوب لا يحل له أن يصلي بإجماع المسلمين، حتى إن بعض أهل العلم يقول إذا صلى الإنسان وهو جنوب فقد ارتد عن الإسلام، لأن صلاته وهو جنوب يدل لأن صلاته وهو جنوب تدل على أنه مستهزئ وساخر بآيات الله. كيف يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل. ثم يقوم هذا الرجل فيصلي وهو جنوب يتقرب إلى الله بما نهى الله عنه. ومن لا يرى أنه يكفر بذلك يرى أنه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وأنه على خطر. وإن كان هذا الرجل الذي يبقى أياما وهو جنوب لا يصلي فالأمر أخطر وأعظم، فإن ترك الصلاة على القول الراجح كفر مخرج عن الملة كما قررنا أدلة ذلك في غير موضع من هذا المنبر نورنا على الدرب. والذين قالوا بعدم كفره لم يأتوا بالبطائل، فإنما عرضوا به أدلة الكفر لا يخلو من خمس حالات: إما أن يكون لا دلالة فيه أصلا، أو تكون أحاديث ضعيفة الثبوت أو ضعيفة الدلالة، أو تكون أحاديث مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، أو تكون أحاديث مقيدة بحال يعذر فيها من لم يصلي لكون الإسلام قد اندرس ومحى، أو تكون أحاديث عامة خصصت بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. ومن المعلوم عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام، وإن نصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يبادر بالاغتسال من الجنابة، فإنه كلما كان الإنسان أطهر كان أنقى. ولا شك أنه لا يحل له إذا حانت الصلاة أن يدع الاغتسال للجنابة فيدع الصلاة أو يدع أو يصلي بلا غسل. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله.